بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي، قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما، لأنه تيقن به دخول رمضان. لأن الشهر ما يزيد على 30 شهر في الشهر القمري في دين الإسلام. الشهر لا يزيد على 30 لا شرعا ولا واقعا. إن غم عليكم فأكملوا عدة 30، هذا نهاية الشهر. فالشهر 29 ويكون 30، فالثلاثين هي الغاية. نعم. ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. ويقبل فيه شهادة الواحد. كان المناسب أن يكمل الحديث، لأن هذا دليل للمسألتين. للمسألتين كان المناسب: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، سير الحديث دليل للمسألتين. نعم. وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة 2، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، رواه النسائي. وقال أبو بكر: إن كان الرائي في جماعة لم يقبل إلا شهادة 2، لأنهم يعاينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده. وظاهر المذهب الأول اختاره الخرقي وغيره، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فراى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة. والعبد كالحر لأنه ذكر من أهل الرواية والفتية فأشبه الحر. وفي المرأة وجهان: أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال، فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال. لهذا قالوا في عبارة: لم يثبت بشهادة واحد ولو أنت. إن شاء الله إلى الخلاف، هي خلاف في المذهب: أن صوموا لرؤيتكم. الله أعلم من الأشباه. وما إذا قويت يعني علامة الصدق الرجل، يعني عرف يعني ذو بصر حاد وعدل وفقه، كذلك المرأة. لأننا يعني نعلم بالضرورة بالاتفاق أنه ليس المرأة صوم لرؤيته يعني بأن تروه كلكم. المهم توفر مقومات الصدق، صدق الشهادة، في مثل هذا مثل ما قال عندك يعني إذا كان الواحد في جماعة وانفرد من بينهم يعني هذا يوجب ريبة إلا أن يكون هو نفسه متفوق متميز بالبصر. أنا إذا كان من جنسهم شلون أنت تشوفوا هذا المثل إذا كان له رؤية يعني متميز بالبصر. وإذا كان في جماعة أقول لهذا لكنه يرد إن الناس قد يقرؤون بعضهم يخطي إما لضعف بصره أو إنه ما يركز أو إنه ما يعرف موقع الهلال. ولهذا ابن عمر يقول تراءى الناس تراءى الحق تراءى ابن عمر صام النبي وأمر بالصيام أمر الناس بالصيام فالرؤية لها خصوصية بحدة البصر وتفوت الرؤية إما بوجود قطر أو نحو أو لضعف بصر أو لعدم الخبرة في مواقع الرؤية في مواقع الهلال. بعض الناس يتلفت ما يدري وين موقعه يحتاج إلى معرفة يعني تعديد الخط الذي فيه الهلال. نعم نبي والله كان يشير إلى المرأة إن المرأة فرق. نعم فإن لم يكون رجلين فرجل هذا الذي يرى الماء. نعم بعد الراجع صلاة قبول شهادة المرأة والعبد نعم. واحد إيه؟ أقول هذا هو الراجع إذا دلت القرينة على خطأ الرائي كان يكون في جماعة وينفرد في الرؤية مع عدم تميز هنا يصبح فيه ريبة نعم الرؤية عبر المناظير والقربات يعني السماء المناظير جائز هو جائز لأن من جنس النظارة واحد النظارة تعينه على التركيز كذلك بس شو ما مع وجود الآن هالوسائل ما تمدت ولا الآن اللي بقى الناس من شغلين في مسألة الحساب لا حول لو كان المسألة مسألة نوع يعني مكبر أو شيء حتى المرصد أنا عندي فيه شبه مرصد لأن المرصد قد يكشف شيء يعني ليس في الأفق يعني مراصد يرى بها أشياء بعيدة عن يعني الأمور العادية والطبيعية مناصف إذا كان في وسيلة يعني تمكن من رؤية ما في الأفق يجب أن يكون الهلال موجود في الأفق ويكون هذا مكبر يعين نظر العين. نعم بعد ثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر وفيه ثلاث روايات إحداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا له متفق عليه يعني ضيقوا له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. سبحان الله روايات كثيرة فقدروا له 30 فأكملوا العدة 30 فأكملوا عدة شعبان 30 يعني فأخذوا بهذه الرواية يعني هم مقدروا له يعني قدروا تقدير الحمد لله على التقدير يعني بعيد أشفت مقدروا له يعني ضيقوا عليه يعني فيها معارضة لقوله فإن غم عليكم فأكمل غم عليكم غم فأكمل العدة يعني. نعم هذا هو المذهب يقولون في الزاد فظاهر المذهب في زاد المستقنع فظاهر المذهب يجب الصوت. نعم وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به وفعله تفسير له سبحان الله. نعم والثاني لا يصوم لقوله في الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا 30 هذا هو الصواب. نعم حديث صحيح وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحوي ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحوي شك شك شك الثالثة الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا لقوله عليه السلام صوموا يوم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون رواه أبو داود. فصل وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه هذه مسألة كبيرة وفيها خلاف كثير والمؤلف أن ما فيها ما لك الروايات هذه المسألة وإذا رأى الهلال أهل بلد إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم في أرض الله لزم الناس كلهم الصوم لهذا اختلافات كثيرة يعني هذا أحد المذاهب ومنها هذه الأقوال أن لكل أهل بلد رؤيتهم ثم على هذا القول يحتاج إلى تحديد الأبعاد التي يعني يشملهم حكم هذه الرؤية رؤية في هذه البلد إلى أي مدى يثبت حكم هذه الرؤية يختلفون في تقديرها ومن الأقاويل إنه إذا رؤي في المشرق ثبت لأهل المغرب دون العكس وعندي في الحقيقة والذين يقولون انه لكل اهل بلد رؤيتهم يقولون ان هذا يعني هو الموافق الموافق لمطالع الشمس والقمر لان من المعلوم انها إن المطالع تختلف البلاد تختلف في مطالع الشمس والقمر ويقولون كما أنهم يختلفون في مواقيت الصلاة كذلك في وعندي في الحقيقة إن القول الأول هو الصحيح، يعني أنه إذا رآه أهل بلد فإن الأصل أنه يلزم الناس كلهم، لكن لم يكن الناس في قديم الزمان لم يكن لهم يعني سبب بعد التواصل وبعد المواصلات من المشرق والمغرب والشمال والجنوب، كانوا يعملون بما في حدود قدرتهم وعلمهم، فإن من البلاد قد تبعد بعدا بعلمهم لا يعلمونه يعني دخول وطلوع الشرق إلا بعد خروج الشرق. فكان الناس يعملون برؤيتهم في حدود قدرتهم، ولا يتكلفون البحث عن رؤيته في البلد الأخرى بحيث يتراسلون ويكتبون هل رأيتموه أبدا، أمر متروك يعني لما يتيسر ولما لا يتضمن يعني حرجا. فكان المسلمون في الشرق والغرب يصوم، كل يصوم بحسب رؤيته ولا يتكلم، وليس هذا عندي راجع إلى إن الشهر في الرياض يدخل في يوم وفي المشرق يدخل في يوم، لا، هذا الشهر إذا ثبت دخوله فهو لازم للجميع، يعني يعتبر كدخول، يعتبر إن الشهر دخل. وأما اختلاف مواقيت الصلاة فلا يظهر لساحة هذا القياس، نحن نقول حتى بموجب هذا نعم، نقول نعم يمكن إذا ثبت رؤية الهلال في نجم فإنه يتأخر دخوله عن مكان الساعة وعن مصر ساعة وعن المغرب ساعتين مثلا، بس نحن ما نقول انهم الان دخل عليهم رمضان، لكن نقول ان هذه الليلة من رمضان للجميع، فمن غربت عنده الشمس فقد دخل عنده الشهر. ولو كان المسلمون تحت قيادة وولاية واحدة ونقول ينبغي أن حركة التطبيق هذا المدد، لأنه الآن متأتي في هذا العصر، في هذا العصر متأتي أنه إذا رآه أهل البلد علم الكل برؤيته. وليس الإسلام رسالة في الأهلة ومطالع الأهلة، ولو كلام على منهج وطريقة التحليل وكلام، لو كان ما هذا ما ظهر لي وجاءت يقول يعني أنني أهل كل بلد رؤيتهم مع إمكان العلم فيه نقول ما يكلفون البحث عن رؤية الهلال على المغرب، يسألون عن المشرق ويكاتبونه، لا نوقيع واسم يترك رفع للحرج مع الإمكان، حتى أن شيخنا في الرسالة هذه كان يقدر مسافة الرؤية بما يمكن قطعها قطع بنحو نصف يوم دليل دليل. أكرر أقول يشكل على هذا ما حدود هذا يقول والمطلع يختلف. يعني الآن يؤذن في المغرب في الرياض الساعة كذا والبلد اللي بعدها بمئة كيلو يؤذن بعدها بدقائق. وهل مجرد المطالع مختلفة في استمرار المطالع مختلفة في استمرار. وش الضوابط انت ايش؟ انا عارف بدون هذا البلد نعرف الدرجات وخطوط الطول والعرض ولكن العلم العام العلم العادي يعرف الناس ان اضربه بعد الرياض دقيقة ونصف يعني الشمس تسير وتغرب يعني عن الناس شيئا فشيئا. ولهذا تعلمون بعض الناس يقول سبحان الله إن الأذان لا ينقطع عن ظهر الأرض أذان الصلوات الخامسة لأنه كلما نعم كلما انقطع عن بلد بدأ في بلد يعني نفس المؤذن يخرج من هنا يؤذن اللي بعده سبحان الله. نعم المطالع ما معنى اختلاف المطالع إن كان اختلاف المطالع من حيث التفاوت في المشرق والمغرب ما حد ينازع ان الهلال ان الشمس تغرب عنا قبل مكة وتغرب عن مكة قبل مصر يعرفوا العامة والخاصة. هل هذا هو المغرب خلاف المطالع؟ حركة يا اخي حركة الان رأيناه هنا أرأيت أي يجوز إنه إننا نرى. ولهذا من يقول إنه إذا رؤي في المشرق ثبت للمغرب له عندي وسائل لأنه إذا رؤيتها بمعنى أنها غربت الشمس قبله هل يجوز أن يغرب قبل الشمس في مصر؟ خلاص ما يجوز. ليش هذا السجود؟ احنا نتكلم على رؤية الهلال الآن. ليش تجيبني؟ رؤية الهلال الآن غربت الشمس وطلع الهلال. هذه الرؤية دي تساعد يعني الآن مع العلم إذا لو قدر إن المسلمين يعني هم واحد. ولهذا أنا أقول لكم اللي يسألوني في البلاد الغربية أنا أقول لهم نعم أبدا إذا رؤية في السعودية حكم إنها يعني أحرى يعني أصحاب الفتوى فيها يعولون على الرؤية لا أحد الحساب أبدا نقول صوم على الرؤية دي. فإذا مثلا صار الليلة ليلة الخميس رؤية الهلال أنا أقول لمن في أمريكا إذا جاء في يوم الخميس صوم خميس يوم متى؟ بدأ يجيهم يجيهم بعدها صوم يوم الخميس. طيب أكمل هالفقرة والباب نعم بعد حتى من يقول الشيخ لأن لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة بهم حدود الرؤية هذه هذا من حدود البلد أنا أقول إيش من الإشكال قلت لك ما هو منضبط ما هو منضبط، لكن يعني المسلمون قد مشوا على يعني المشروع ما بدون تكلف، يعني اللي جرت العادة انه يعني قديما يعني الآن بحكم يعني الآن مرتبط بالحكومات، ولهذا يعني يقول لك يعني طرائف الشباب يعني الحدود هنا هذولا المفروض ان الكويت ما اعتبروا رؤية السعودية، هذولا في الحدود السعودية صمم، والمركز الثاني تابع للكويت، الكويت ما اعتمد اذا ما يفطرون سيد يا عجائب. ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم، قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته. هذا رأي، والرأي الثاني أنه لا يصوم صوم يوم يصوم الناس، الفطر يوم يفطر الناس. نعم عليك. ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عليه سبحان الله. وأجمل هنا وما أسعر من روايات أخرى في اختصار. نعم بعد. ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عليه لحديث عبد الرحمن بن زيد، ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة. قل أعد ولا ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين لحديث عبد الرحمن بن زيد، ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة. إيش؟ ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها، أي بهذه الشهادة في عبادة لا يدخل بها في العبادة، فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور، ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك، ولا يصدر إذا رآه وحده، لما روي أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتي عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر أنا صائم. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله. وإذا صام الناس بشهادة اثنين 30 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا، حديث حسن. وإن صاموا لأجل الغيب فلم يروا الهلال لم يفطروا، لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم فيجب الصوم في آخر احتياطا. نعم. وإن صام بعد، وإن صاموا لأجل الغيب بعد وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان، أحدهما لا يفطرون بقوله عليه الصلاة والسلام وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز، كما لو شهد بهلال شوال والثاني يفطرون لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت اصلا. وهذا اظهر والله اعلم. كيف نقول نوجب الصيام نقول انه يكفي في ثبوت شهادة واحد، ثم في اخر الشهر نقول لا، وانما فرض الصيام 30 يوما؟ الذي يظهر ان الوجه الثاني اظهر، فإذا صاموا بشهادة عدل 30 يوما فلم يروا إلا الأفطر، نعم لعموم قوله صوم الرؤية وفين غم عليكم فأكملوا العدة 30 فهؤلاء قد صاموا 30. نعم بعد. قد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا لدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا ويثبت بها الولادة بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا ويثبت بها الولادة ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة فصل. ومن كان أسيرا أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهود بالخبر فاجتمعت عليه الأشهر فإنه يصوم شهرا بالاجتهاد لأنه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل بالتحري اتقوا الله ما استطعتم. نعم. كمن اشتبه عليه وقت الصلاة فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح لأنه أدى فرضه باجتهاده أشبه المصلي يوم الغيب. وإن انكشف الحال فبان أنه وافق الشهر أداه لأنه أصاب باجتهاده وإن وافق بعده أجزأه لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح كما لو علم وإن بان قبله لم يجزئه لأنه صام قبل الخطاب أشبه المصلي قبل الوقت ولو صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه وإن وافق الله لأنه صار مع الشك كل هذا الكلام يعني نعم بعد لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في الوقت. نعم. فصل. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني هي حسنة السلام عليكم.